كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. مرت سنوات طويلة غفلت فيه الأمة عن تدبر كتاب ربها، ثم أقبلت على كتاب الله حفظا وتفسيرا وتجويدا وضبطا، ولكنها تأخرت كثيرا فيما يتعلق بالتدبر الذي من أجله أنزل القرآن، لأنه لا يتم العمل الذي هو المراد والغاية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا بعد تدبر كلامي. لا أحصي الرسائل التي جاءتني منكم ومن أمثالكم ممن عني بالتدبر يقول تغيرت حياتي من خلال التدبر. العجيب أن بعضهم قد يكون يحفظ كلام الله جل وعلا منذ سنوات طويلة لكنه لم يعن بالتدبر، فلذلك كما قال الله جل وعلا عن بعض أهل الكتاب ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، قال العلماء إلا تلاوة، يتلو القرآن يحفظ القرآن لكنه لا يتدبر لا يعمل به. بينما أثنى الله على طائفة أخرى من أهل الكتاب الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، قال العلماء يتدبرونه ويعملون به، ما قال لأن لو كان المراد هو التلاوة لقال الذين آتيناهم الكتاب يتلونه، لكنه قال حق تلاوته، فبين العلماء أن حق التلاوة هو التدبر ثم العمل.